بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. احنا عرفنا ان الليل بتاع القمر هو يظهر فيه، والنهار ابن الشمس. فإذا كنا قلنا ان الشمس ما ينبغيش لها انها تدرك القمر، اوعى تجيب الايه المقابل، تقول وبعدين ولا الليل سابق. الليل بتاع القمر ده ما يسبقش النهار، يبقى صحيح القمر يسبق الشمس لكن الليل ما يسبقش النهار. شوف علاجة بالأساليب. طيب، إذا قال الحق ولا الليل سابق النهار، لا يقول ذلك إلا إذا كان هناك معتقد بأن الليل يسبق النهار، فقال له لا، ولا الليل سابق النهار. ما دام يقول ولا الليل سابق النهار، يبقى معناه ان انا عندي قضيه، ولا النهار يسبق الليل. الله، يبقى لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل. فالقضيه التي امنوا بها لم يتعرض لها الله، وهم عندهم ايه؟ النهار لا يسبق الليل عندهم، بس عندهم ان الليل هو اللي يسبق. فالقضية التي أثبتوها أراد الله أن ينفيها، والقضية اللي هم نفينها من الأول سيبها على حل. يبقى القضية اللي نفينها الأول هو النهار لا يسبق الليل. طب ليه عرفتوها إزاي؟ قال لك يا أخي، هو احنا اليوم يدخل بالليل أم الليل يدخل بالنهار؟ نقول لي بيدخل بالنهار. طب انت لما تيجي علشان تصوم، انت بتثبت النهار أولا ولا بتثبت الليل أولا؟ أروح تثبت الليل أولا عشان يبقى بكرة رمضان. فلما كان ذلك ظن أن الليل يسبق النهار. إذن عندهم قضية مقطوع بها أن النهار لا يسبق الليل، ما تعرضناش له. أنتم على ما فهمتم النهار لا يسبق الليل، بس القضية المخالفة أن أنتم كنتوا فاهمين أن الليل يسبق النهار. أنا منفي دي أخرى، يبقى الاثنين منفيين، واحد منفي عندكم وواحد صححت فهمكم فيه. يبقى نطلع النتيجة ايه؟ لا النهار يسبق الليل ولا الليل يسبق النهار. الله، خلاص كده اتفقنا على دي. اهي القضية الاولى، هم يعتقدون ان النهار لا يسبق الليل بدليل ان رمضان يثبت بليله لا بنهاره. علك امال ايه؟ يبقى الليل هو اللي بيسبق، يجي الليل اولا وبعدين يجي النهار تبع ايه؟ تبع. نقول له ولادي بقى، يبقى قضية انتم نفيتموها فوافقكم الله على النفي، وقضية اثبتتموها الله يريد ان ينفيها. يبقى حصيلة الامر ايه؟ ان لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل. وده يبقى لغز ده ولا ايه؟ نقول له طب تعالى بقى، لو أن الأرض مسطوحة، نقول ساعة ما ربنا خلق الأرض المسطوحة دي خلقها والشمس مواجهة لها، فيبقى النهار اتوجد، وبعدين الشمس تغيب يقوم يجي الليل. لو أن الله خلق الشمس مواجهة للأرض ثم تغيب، يبقى النهار ايه؟ النهار يجي الاول وبعدين الشمس ايه تغيب يجي الليل. طب ولو كان ساعة ما خلق الشمس غير مواجهة لسطح الارض، يبقى ايه اللي يتوجد اولا؟ الليل، وبعدين الشمس تطلع يجي النهار. الذي نفع والذي نفع، امال ايه المسألة؟ قال لك يبقى لازم لا اسبقية لليل على نهار ولا لنهار على ليل، لأنهما وجدا معا في نفس واحد. الليل اتولد ولا النهار، قال لك إذا كانت الأرض مسطوحة لا يتأتى ذلك، فلا بد أن تكون الأرض مكورة. فساعة خلق الله الشمس والأرض ما واجه الشمس يبقى نهار، واللي متدار يبقى ليل، وبعدين تدور يوم يجي الليل والنهار والنهار. فإن كان وإن كانت مواجهة لليل يبقى الليل النهار يجي الله. يبقى إذن هذه الآية تثبت أن الأرض مكورة، ولو كانت مسطحة نقول له إما أن يخلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض يبقى النهار جه، وبعدين تغيب يبقى يجي الليل، أو غير مواجهة يبقى الليل يجي وبعدين تطلع يجي النهار. قال لدى لا فع ولدى لا فع، قال لك لازم يوجده في وقت واحد، وقت واحد يجي امتى؟ لازم تكون مكورة. مكورة يعني ما واجه الشمس يبقى نهار، وفي الوقت نفسه ما لم يواجه يبقى ليل. اتوجدوا يا بعض ولا لا؟ يبقى لا الليل سابق النهار، ولا النهار سابق الايه، ولا النهار سابق الليل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. شو كلمة يسبحون دي؟ السبح معناها ايه؟ سبح معناها انه قطع المسافة على ماء لين، مش على ارض بيدبدب. وده اللي يشبه لنا حركة الافلاك، مش بتدب كده. ولذلك يقول لك دي مسألة سبحية. سبحية يعني ايه؟ يعني مش انه يبقى هنا وبعدين نط يبقى هنا، لا، بل الزمن موزع على الحركة، لان الزمن والحركة احنا ما عندناش المقاييس اللي تبينها لنا، انما احنا بنعرف جملة زمن مع جملة حركة. يعني ايه؟ قال لك لو أن الإنسان ولد له ولد ثم جلس ينظر إليه 10 سنين لا يكبر الولد في عين أبيه أبدا. ليه؟ لأنه مش بينمو كل يوم سنتي، يعني يجي آخر النهار كده ويرد السنتي، لا، ده السنتي موزع على كل النهار، المل الواحد موزع على كل الزمن. يبقى إذا له نمو لا تدركه العين مجردة، له نمو لا تدركه العين. لكن إذا غبت عن ابن 2 أو 3 شهر قول ما شاء الله الواد الله، لأنني خدت مجموع الحركة في النمو مع مجموع الزمن اللي فات، ما خدتش الزمن كده وممكنش. يبقى إذا فيه مقاييس، المقاييس بتبقى دقيقة، بدليل انهم لما حبوا يعملوا السنتيمتر قسموه لايه؟ لملي. وبعدين طب الملي عايزين نقيسه، نعمل الورنية العشرية. الله، طب عايزين اقل من كده، تبقى ارضه جيلها مقاييس. انت لما تشوف الساعة وهي دايرة في الحيطة تقوم تعمل ايه؟ تبص العقرب التقيل ده اللي هو بتاع الساعات لا تدرك سيرة، إنما عقرب الدقائق تدرك بعض الإدراك، لأنك أنت تشد شوية وبعدين تلاقي نط كده، حركته مش انسيابية، ده هو فضل واقف شوية ولما جت السن على البتاع راحت منططها السن. إنما الحركة الانسيابية إن الزيادة تتوزع على الزمن كله بحيث لا إيه؟ لا تدركها، وبحيث لا تدركها عدم الإدراك دي لضعفنا في المقاييس. معنى ضعفنا في ما عنديش مقياس. ولذلك مثلا في قياس الأطوال، قياس الأطوال كان قديما لحد 30 سنة كان اليارد ده، اليارد ده كانت وحدة الايه؟ المقاييس. وبعدين وجدوا اليارد ده كل سنة يخس طولها 36 مليون من طولها. قال لا، ايه اللي خلاه يدرك كده؟ قال لي من ملامسة الهواء والتغيرات الجوية الاطراف بتاعتها تتاخد. ازاي 1/6 مليون؟ قال لك ايه، ومن عجيب هذا الامر عشان تعرف تسلط السياسات ان الياردة دي بداية قصتها عجيب. عايزين يعملوا وحدة للطول، كان في فرنسا لما عبوا يعملوا وحدة في الطول قالوا الياردة، طب الياردة نجيب طولها ازاي؟ قال لك الملك بتاعنا هو الفريد، ناخد من اول ارنبة انفه دي لاخر ظفره ده وايده مفرودة تبقى دي الياردة. يبقى خدوا المقياس من مين؟ من، وبعدين وجدوا الاطراف بتاعتها، عملوا لها مستر يعني حاجه يرجع اليها من البرونز، وحفظوها في متحف عشان تبقى دي الايه المرجع للطول. وجدوها بتنقص النسبه دي اللي هي 1/36 مليون، 36 مليون من طولها في السنه. شوف ازاي ادرك هذا. وبعدين قال لك ما ناخد المتر احسن، قاموا عملوا من المتر اللي هو دلوقتي بقى هو الايه المقياس الايه العالمي. طب عملت المتر ازاي؟ قال لك في بلد اسمها دنكرك في فرنسا، دنكرك ده على خط طول، خط الطول ده انتوا عارفين خطوط الطول وخطوط العرض. خط الطول قال لك 1/10 مليون من خط الطول في البلدة بتاع دنكرك، يبقى ده ايه ده المتر. برضو وجدوه بيخس الخسية دي. اخر حاجة دلوقتي قال لك ولادي احنا هناخدها من الاشعاع الضوئي في الذرة. وبعدين عملوا المتر بايه بقى؟ طول موجي لايه؟ لضوء ذرة من الكريبتون، ذرة اسمها من الكريبتون كده الضوء بتاعها يمشي دي. فخد بقى طول موجي لهذه الذرة، وهي دي المقياس بقى اللي ايه اللي لا ينقص ولا ايه ولا ايه. وكل في فلك ايه يسبحون، يسبحون يعني مش يقف شوية وينط المسافة، لا سير متتابع موزع خطاه على الزمن كله. انما طب عقرب الثواني انت بتشوفه بيجري ولا لا؟ ولذلك حتى الصعايده يسموه المهياص. والدقايق شويه كده، انما الثقيل الثاني بقى بتاع الساعه ما تدركش انت. ليه؟ لان حركته بين البتاعتين ساعه، ودوك حركته دقيقه، ودوك حركته ثانيه. وكل في فلك ايه يسبحون. الله. وآية لهم برضو، وآية لهم، هي آية لهم ولا لنا جميعا؟ قال لا ده لنا استدلال نستدل لهم به عشان نقنعهم. وآية لهم. ولذلك هناك سئل الإمام عليه أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ قل لنا الفزورة دي، انت عرفت محمد بربك، ربك اللي قالك عليه، ولا محمد هو اللي عرف لك ربك؟ فشوف الجواب. قال له عرفت ربي بربي، وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. نعم. وآية له أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، الفلك بتاع نوح. ونوح انتوا عارفين اوحينا اليه انه يصنع الفلك، وقعد يجيب خشب ويجيب حبال وحملناه على ذات الواح وايه ودسر. قاموا يمروا عليه يسخروا منه ويصنعوا الفلك، وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم، بس التقيل ورا هنضحك الاخر. نعم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. لو لم يوح الله لنوح بأن يعمل السفينة ويقول له على الطريقة ولذلك إيه بهندستنا. طيب لو لم تكن هذه، كان ثلاث أرباع الكرة الأرضية دي اللي فيها مية كنا نتنقل فيها ازاي؟ ازاي كنا نمشي؟ يبقى دي آية الله أجراها على يد نوح علشان إيه؟ عشان نتعلم الناس كلها. وبعدين بعد ما جاءت الآلة بقى نقعد نتفنن إحنا بقى بدل ما نعمل حبال والحبال يمكن تدوب وبتاع، قال لك نعمل مسامير والمسمار هيغوص في الخشب يبقى ممنوع، ونعمله بالزيت ويتطور بقى ويعمل. وبعدين بقى نجيب القلع والقلع بقى ايه توجهه زي ما انت عايز. طب وبعدين افرض الهواء وقف يعني ما فيش ريح، قام قال لك يا اخي ما نجيب المكن ده اللي بيدور فيه، مكن مره يبقى بالبخار وينتقل بالفحم ومش عارف ايه، وبعدين بالكهرباء دلوقتي. ولذلك تجد من حكمة الحق سبحانه وتعالى انه يقول ايه، ان الريح كان بيحمل السفينة في البدائيات، وبعدين دلوقتي مش عايزين الريح، بالبواخر ما فيهاش روح، البواخر الان ما فيهاش ايه، ليه؟ لاننا مش عايزين الهواء، احنا عندنا الات بقى تجيب الايه الطاقة بدل الهواء، ما كان بيدفع القلع كده وتمشي، عندنا الات تجيب ايه الطاقة. طيب وبعدين ام قال لك ايه، الريح كان الاول هو اللي بيمشيها، ودلوقتي المكن بالكهرباء او بالبخار او اي حاجة هو اللي بيمشيها. ام قال لك ايه، طب ما هو الريح اسمه القوة، ايا كانت القوة الريح هو الايه، هو القوة. فكأن الريح مش بس هو الريح، واحد يقول طب ما هو الريح كان بيقال ماشي زمان ودلوقتي ما عادش ريح ولا بتاع ولا اي حاجة، دي بتاع ان يشأ يسكن الريح فيظللنا رواكده على ظهره، لا يا اخوة دلوقتي يسكن الريح ولا احنا عايزينه خالص، والمتاع نقول له يعني هيجيب ايه، ما هيجيب قوة، والقوة في ذاتها اسمها الريح، الريح معناه القوة ايا كانت. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، حملنا ذريتهم ده احنا حملنا أبائهم. قال لك برضو بيطلق على الأب زراري لأن الزراري منه، أو الأباء لما توجدوا ونجوا من الغرق هم الأصل الأصيل للي موجودين، يبقوا كانوا مطمورين في مين، في آبائهم. ولذلك احنا قلنا زمان ان كل واحد منا الى ان تقوم الساعة فيه جزيء حي من آدم لم يطرأ عليه موت، لانك لما تمسك اي واحد انت من ابوي ميكروب نزل من ابويا، طب الميكروب اللي نزل من ابوك وتوجدت بيه ايه، كان ميت ام كان حي؟ لو ميت ما كانش يجيبه، يبقى حي. طيب وابوك واخد ميكروب من جدك برضه ميكروب حي، يبقى انت واخد ميكروب من حي حي حي حي حي حد مين؟ اذا فكل واحد منا فيه ذره تكوينيه من ادم لم يطرا عليها ايه، لا ودي اللي حامله الفطره اللي احنا بنقول عليها بقى. نعم. وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فبفلك مشحون ليه عملناهم في الفلك المشحون، يعني مش هم لوحدهم، ما احنا قلنا احمل فيها من كل ايه، لكلمة مشحون دي عشان تدليل انه ما حطش الناس دول في البتاع عشان ينجيهم، طب ويعيشوا ازاي، طب ولما كل ايه يجيلهم حيوانات من ايه، يبقى لازم يحمل ايه، يبقى المشحون بما يقيم حياتهم في المستقبل. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، من بعد كده يعني خدوا سفينة نوح نموذج وبعدين قعدوا يطوروا ويعملوا، ولا خلقنا لهم من مثله في البراري، ولذلك يسمون الجمل ايه، سفينة الايه الصحراء، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. اوهم تفتكروا انني عملت لكم كده عشان نجيت الناس دولي، تنغروا بان الحاجات دي معموله للنجاه، انني ان اردت الافلاس اهلكتكم وان نشا نغرقهم، يعني اياك حين ترزق بنعمه تخلصك من معطب انك انت تغتر بان دي المساله بقت كده. لا انت ما نفتش من ايد ربنا يقدر يغرق مع وجود هذه بان تقوم عاصفه اقوى من ثقل الباخره زي ما بيحصل. عاصفه الموج يعلى يعلى كده ويروح مغرقها كلها. ايش يعني؟ يبقى اذا الالات التي اعددتها لكم مش منجيه من قدري في اشياء، لو حبيت اغرق ولا تنخرق. وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. الصريخ هو الذي تستصرخه لينقذك، ساعة ما تكون في مأزق كده تصرخ يا محمد الحقني يا ابا الحقني يا ام الحقني يا محمد الحقني يا جاري الحقني، مش كده معنى تصرخ؟ يبقى ده اسمه الصريخ، بتصرخه عشان يجي لك. ومن روائع العقائد اللي استشفتها اهل الاشراق والتنوير قال لك انت تستصرخ بواحد ان كان واقف ابوك وامك عندك خدمين تناديهم تعالى يا واد، ما عندك تنادي جارك، تنادي واحد غفير في الشارع. طب فاذا لم تجد؟ الله انت قلتها. ولذلك نسمع انه يقول لك ياهو، يعني يا هو ما فيش الا انت بقى. نعم ياهو. فلا صريخ لهم. ولذلك هناك قلنا زمان في ان الشيطان هيحصل حوار بينه وبين اللي اتبعوه، قال انا ما تلومونيش انا بس عملت لكم كده انتوا جيتوا، ما كانش عندي قوة اجرجركم ليا ولا عندي برهان اقنعكم به. لان اللي يخليك تعمل العمل يا واحد ياخدك بالقوة تعمله، يا يقنعك فتعمله انت. يبقى الذي يقبله على عمل مطلوب منه يا تعمل ايه، يا تجرجره بقوتك يعمله وهو كاره، يا تقنعه وهو يعمله. وده اسمه سلطان، اما سلطان الحجة ليفعله هو، واما سلطان القهر لتغصبه انت. فالشيطان حقول وما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي حجة اقنعكم ولا عندي قوة اخدكم به، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انتوا كنتوا على تشويره، نفسكوا حد بس يشور لكم للمعصية، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. طب ما هو المصرخ؟ المصرخ هو الذي يزيل الصراخ. ما انا صرخت علشان واحد ينقذني، فلما يجي واحد ده اسمه مصرخ. مصرخ يعني ايه؟ ما يزيل الصراخ ويسكتني وخلاص جه لي اهو، ادي المصرخ. طب ما فيش لك مصرخ؟ أم قالك يمكن واحد يتطوع كده ويجي يشوفني في مأزق ولا بتاع يجي ينقذني، قال لا يبقى له صريخ ولا واحد يتطوع بإنقاذه، لأن ما دام ربنا عايزه انتهت الإيه المسألة. ولذلك هناك احنا قلنا في قول لا يجدون إيه وليا ولا نصيرا. الولي أنت متخذه قبل الشدة، واحد قريب منك صديق وحبيب يبقى أنت متخذه أمتى، يبقى لما يجي لك شيء متعبك هو اللي يعمل ايه، هو اللي قريب منك. طب افرض ان مفيش ليا ولي ولا ليا واحد ذو اريحيه وذو همه كده يجي يشوفني في مأزق ينصرني، يبقى دوك متطوع، انما ده اصله كان قريب من ايه، انا متخذ قريب ليا من امر الاول. وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ولا هم ينقذون يعني متطوع، واحد كده يحن عليهم ويجي يشوف المكان، الا رحمه منا. يبقى المرجع هو مين؟ نغرق واحنا اللي ننجي، الا ايه؟ رحمه منا. طب الا رحمه منا عشان ننجيكم الغرق، ايه الحكايه دي؟ طب انا بسلمكم الغرق يعني عشان تفضل الحكايه كده؟ أبدا. قال لك لا، أنا ما سلمتش لأبقى، وإنما سلمت من الحمام إلى الحمام، برضو هموت. نعم. إلا رحمة منا، إن كنا نجيناكم من الغرق ولا صريخ لكم ولا منقذ اللحن. فمش معنى ذلك إننا أدناكم سك الأبدية، لا، متاع إلى حين، متاع إلى إيه؟ إلى حين. ولذلك هناك كنا قلنا الفقر الرازي قال إيه؟ ولو كنا إذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. والحين بقى طبعا مفهوم بقى أن فترة من الزمن بحسب ما تقاس به، مثلا حين تمسون وحين تصبحون يبقى يوم وليلة، وبعدين تؤتي كلها كل حين مثلا سنة، مثلا هل أتى على إنسان حين من الضارين أو يعني الحين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، إذا قيل لهم هذا القول كلمة إذا ويقابلها إن، إن للشك، إنما إذا للتحقق. ومعنى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني بيقول يا مؤمنين به ومصدقين لرسله اوعوا تفتكهم انني ارضى عنكم طالما انتم امنتم وصدقتم الرسول نفعتم انفسكم، ولكني احب ان لا تدخروا وسعا لتنقذوا خلقي من غضبي عليهم حين يكونون كافرين. واذا قيل لو من اللي يقول، يبقى ما دام عممها كده وجابها لما يبقى كل واحد عليه انه يقول، يبقى اكن المؤمن من رجائه انه يدي للكافر وسيله تقربه من رحمه ربنا. ولذلك ده معناه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايه؟ ما يحب لنفسه. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم، طب ما بين ايديكم ايه؟ من الحشر، وستسألون عن كل شيء وتعذبون وتسكنوا النار، اللي قدامكم. طب وإيه واللي ما خلفكم؟ أم قال لك ما خلفكم من العبر التي عرفتموها من عاقبة المكذبين إلى الرسل كيف انتهت بهم حياتهم، لأن الله قال يعني إحنا ينخليك تشوف بعينك كده اللي يحصل لهم أو نديلك في الآخرة، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني قبل ما تشوف فإلينا هتشوف قدام. ولذلك الناس اللي السابقين إلى الإيمان، السابق إلى الإيمان ده بمجرد ما الرسول قال آمن ولسه لم تثر ولا دخل معركة ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه، يوم يقول له أنت فاهم ما شفتش حاجة لكن أنت هتشوفها بعدين. ونظرا لإيمانه فوثوقه بوعد ربه وثوقه بواقع ربه. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، فإذا المؤمن في باله أن يمهد السبيل لرحمة الكافر، مش عنده لدد عليه، ده عاطف عليه بده يقول له يا أخي. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ليه؟ ده لجج العناد بقى ليه؟ أم قال لك لأن الذين يكفرون بالرسل ويتأبون على منهج الله في قانون صيانة خليفة الله في الأرض مستفيدون من الفساد، وما دام مستفيدين من الفساد يبقى كل واحد جاي عشان ينهي الفساد كأنه جاي يقطع ايه؟ يقطع رزقهم، يضايقوه ولا ما يضايقوهش. نعم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ويفسرها في آية ثانية يقول إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يقول لك واحد طب ما دام انتم عايزين ربنا يرحمهم بقى كده ما استنكم تزن عليهم بآيات جديدة جديدة جديدة جديدة كده علشان ربنا يعني. قال لك برضو هنجيب لهم آيات برضو هيبقى بقى. نعم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، كلمة مما رزقكم الله معناها إيه؟ ما بنقولكوش انفقوا من بتاعكم، ده انفقوا من ربنا ادهلكم واستخلفكم فيه. شو بقى الكلام بتاعهم؟ مش عايزين ينفقوا بقى عشان يقولك احنا مش بقى ليه، احنا مش عايزين ننفق، ده احنا عايزين ننفذ مرادات الله في خلقه. قالوا ازاي هتنفذ مرادات الله في خلقه؟ قال ايه؟ اللي كان يقدر يرزقهم مين؟ ربنا. ومنع الرزق عنه يبقى هو قادر ان يرزق ولا رزقش. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعموا من لو يشاء الله اطعمه. كان ربنا عايز يطعمه كان ايه؟ كان اطعمه. انا هعرض ربنا هو قادر يعطي ما اعطاش، انا هقعد واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعموا من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال. انتم اللي في ضلال لان كنتم بتعارضوا ربنا، ربنا مش عايز ينفقهم، انتم اللي عايزين تعملوها من ورا ربنا يعني بتجيروا على الله. ادي ايه؟ ادي كلام. طب ده ربنا كان ممكن يدينا كلنا، ولكن الله يريد ان يشهد عطف عباده على عباده علشان العالم حركته تسير بلا غل وبلا حقد. لما تشوف واحد عنده وينالك من خيره تقوم تدعو له بدوام هذا الخير، ما تحسدوش ما تحقدش عليه، وما تفتكرش ان اللي هيقعد فقير وياخد من ايد الناس هيفضل فقير، واللي غني وهيدي الناس مش هيفضل غني، ده برضه هتيجي الدوره ايه؟ نعم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في يعني ما أنتم إلا في ضلال مبين. وبعد ذلك هم لما يجي يقولوا الآخرة هتيجي وتتحسمهم وتروحهم ومش عارف يقولوا آخرة إيه يا عم؟ يا عم صلى على النبي ما فيش لا اخره ولا بتاع، انت بتصدق الكلام ده؟ وبعدين العائل قوي منهم يقول لك على فرض ان جت اخره زي ما مديني دلوقتي هيديني قدام. ولذلك اسال اصحاب الجنه مش كده حكى عنهم؟ قال ايه؟ ولئن رددت الى ربي نعم وما اظن الساعه قائمه وعلى فرض انها قامت برضو اللي اداني هنا هيديني ايه؟ هيديني هناك. يقول الوعد ايه يا اخويا بالايه؟ بالقيامه ما يحصلش الكلام ده. طب ان كانت هتحصل خليها تقوم بقى، امتى هتيجي القيامه بتاعتك دي؟ ما تجيبها دلوقتي. يفضل في جدل على القيامه تيجي ولا ما تجيش لحد ما تفاجئوا القيامه. ساعة ما تفاجئوا القيامة أهودة بقى الحصر اللي إيه اللي عتيق اللي هيتكلم عن الحق دلوقتي يقول إيه؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في أن في بعث وفي حساب وفي مش عارف إيه. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، لو يمكن هو بيقول الكلام ده هو تيجي الصيحة بساعتها، والمسألة مش هتكلفنا إلا صيحة واحدة، يعني مش هتكلفنا أننا نعمل أبدا، هي صيحة واحدة. فإذا هم إيه؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. الناس اللي غفلانين عن البعث وعن القيامة وعن الحشر والنشر واخدهم الدنيا في تجارتهم وفي زراعتهم وفي مشاكل حياتهم وبتاع، ويقعدوا يتجادلوا، ده يتجادل وده عايز ياخد من ده وده عايز مش عارف ايه، مش فاهمين ان في حاجه ايه هتيجي تفاجئ. ولذلك يقول لك هناك الشعب يقول لك اوعى تتجادل في شيء في ايدك علشان تاخده منك غيرك. نفسي التي تملك الاشياء ذاهبه، فكيف آسى على شيء لها ذهبا؟ ما دام هي ما هي على ايه، على ايه بقى؟ يقول لك يقعد يتجادل وتعوى لعل القيامه تاتي وهو يجادل، ويمكن بيجادل المؤمنين في الساعه تيجي ولا ما تجيش في ساعتها. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. طب هو وعد، ده الوعد ده يبقى بخير يا اولاد الايه، ده الوعد يبقى بخير وانت بتنتهي، ده الوعيد اللي موجود، انت ليك حظك في الوعيد لا في الوعد. ما ينظرون الا صيحه، ما ينظرون ما ينتظروش الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون، اي يختصمون. يختصمون التاء عملها صاد وادغمها في الايه، وادغمها في الصاد، فلا يستطيعون توصيه. كلمه توصيه لا يوصي الانسان بشيء الا بما يهم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حينما جاء في حجه الوداع وهو يعلم ان المسائل كده، مسك ايه لب الدين والف الخطوه، مش كل الدين، خطوه الوداع راح قال فيها لب الدين، لان ذيك وصيه. والرجل حين يوصي ابنائه وهو يحتضر ما بيقولهمش على كل حركه الحياه، بيوصيهم بالشيء الايه، الشيء الدقيق اللي يهم قوي قوي. نعم. فدول هيعجلوا القيامه هتقوم وما يقدروش ايه يعملوا وصيه، ولا يقدروش يرجعوا لاهلهم. اذن المساله انتم بتقول ما تستبطئوهاش لانها ربما ايه، ولذلك اخر الله علمها لهذا، عشان كل واحد ينتظر ان تقوم عليه الساعه، ومش ضروري تقوم عليه الساعه يعني القيامه بتاعته. أم قال لك يموت ومن مات فقد قامت قيامته، خلاص انتهت المسألة، ما عادش له عمل ولا استدراك ولا أي حاجة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. كلمة تأخذهم دي فيها الإيه، فيها كلمة. ولذلك يقول أخذ عزيز مقتدر، تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور، طب مرة نقول نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إيه دي نفخة ودي نفخة، نفخة تموتهم تخمدهم، ونفخة تصحيهم. يقول لك نفخة الواحدة دي تجيب شيء وضده كده، لك يا شيخ مش كده، ده النفخة علامة فقط للحدث، إنما الفاعل هنا الله والفاعل هنا الله. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث اللي هي القبور إلى ربهم ينسلون. يسرعون، وكلمة ينسلون دي يعني متاخده إزاي؟ فكان زمان لما ينسجوا الحاجة عندهم آلات بدائية، ويعمل بقى يعملها المغزى اللي هي الفتلة في كينة كده ويعملها، وبعدين لما يجي كده يقوم السوق ينسي اللحمة والسنة، تقوم تنزل ايه كده ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها. ولذلك قال لك يا شيخ كفف الخياطة دي، كففها يعني ايه، يمنع امنع ان تتناسل، لانك لو سبتها هتقيت. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا أدي الوقت أدي الكلام بقى، قالوا يا ويلنا، اللي كان بقى بيكذبوه بقى إيه أمر إيه واقع. ولذلك ربنا يضخم الحصر دي في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالوا يا ويلنا، والويل هو الدعاء بالصبور على النفس، هم اللي يقولوا يا ويلنا بقى، هم اللي يقولوا، مش قلنا هنقول لهم يا ويلكم، هو اللي يقولوا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ده كويس اللي انتوا عارفين ان النوم مرقد، والمرقد بعد يقظة، لانهم لما صحوا كده قالوا ده احنا كنا نايمين وبعدين صحينا، من بعثنا من مرقدنا. فالرد عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا اما تجيبها في الاولانيه او تنتقلها في الثانيه، من بعثنا من مرقدنا هذا، او تقول من بعثنا من مرقدنا وتسكت، وبعدين يبقى الكلام هذا اللي انتم بتسالوا عنه ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. والى لقاء اخر ان شاء الله.